هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم؟ مرور، أما الجلوس لا، أين؟ مرور المسجد أو الحرم مرور لا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.